القاهرة. البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ثم يأخذني الشاعر عبد العليم عيسى في آفاق عالمه الرومانسي الحالم وقصائده المفعمة بفيض الرقة وعذوبة التعبير والتصوير، يأخذنا إلى واحدة من قصائده الجميلة التي سكب فيها ذوب روحه ووقد مشاعره وأشواقه وحنينه، وهي قصيدة عنوانها لا تقولي نسيت. يقول فيها: صرخ الناي في يدي فتعالي قبل أن تنهب الليالي لحونة، ويخ قلبي إذا غضبت عليه وتجاهلت صوته وأمينة. أسعديه على الحياة وردي نغماتي إلى حياة الحزينة. لا تقولي نسيت يا أخت روحي، أنت تدرين ما مضى وتعين. كل ماضيك من دمي وكياني، كيف تبدين غير ما تضمرين؟ أنا ما زلت ذلك النغم الحلو الذي كنت دائما تسمعين، وفؤادي الكبير ما زال يهواك وما زلت نبعه ومعين. وأنا الشاعر الذي كم تباهيت بفني وعشت بي مفتونة، رب لحن ألهمتنيه شبيا أخذ الناس كلهم يشدون. وأشاع الرجاء والأمل العذب وسر عن الحزين شجون. أفلح الهابطون فيما أرادوا، وأنا الصادق الذي تعرفين. ثم يقول الشاعر عبد العليم عيسى في قصيدته لا تقولي نسيت: لا تقولي نسيت يا أخت روحي، أنت تدرين ما مضى وتعين. كيف تنسين يوم سرنا مع النيل نغني على الضفاف الأمينة، وحوالينا كل شيء ينادينا لنحيا في فرحة مجنونة. فتمليت فتنة الحسن والنور، وهومت كالطيور الحنونة، واحتضنت العود الحبيب إلى النفس، وأسكرتني بما تنشدين. صبواتي أنت في الدنيا وأحلامي وفني وأماني وصفوي وتسابيحي ولحمي. أنت في قلبي ينبوع من الخلد يغني. فجر الله على وجهك ما ينفض حزني. فتغنيت مع الأطيار ما يسعد كوني. ليتنا نحيا على الشط تغني وأغني. وشجاك الهوى فنمت على صدر المدمى في خشعة وسكينة. وعلى وجهك الجميل شعاعات أنارت مستوره ودفينة. فبعثت الأنغام تسري مع الليل فتروي أشباحه المسجونة. ثم لما أفاق من نومه الفجر وأهوى عن راحتيه دجونة. قلت يا شاعر الحبيب ترفق بفؤاد أهجت فيه حنينة. خذ ذراعي إلى ذراعك وانهض قبل أن يفتح الصباح عيونه. ذلك العهد هل ترى تذكرين أم ترى شوه الزمان لحون. أقبلي قبل أن تغيب ألاحيني وترد قيثارة المحزونة. فتصيري حكاية الغدر في الدنيا وأقصوصة الغرام الخؤونة. حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.